جنبات مصر وعطرت، فكأنما بعيوننا من حسنها روضا غدت، من طيب حسن كاد أن يتكلما. صدح الربيع بشدو طير هائم وحديث روض كان قبل مكتما. نشر الربيع وتلك بعض فنونه، وشي البهاء مزخرفا ومرقما. فجلت يداه عن الغصون ذبولها، فتألقت بزهورها وتناغما. وتعانق الروض النضير بنيلنا، فتألق وتجمل وتواءما. بالطيب يصدح للضياء مغردا، كالعندليب إذا شدا مترنما. وترى الطيور تواعدت وتعاهدت وتراقصت وتسامقت فرحا بما رسم الربيع من الفنون روائعا، نثر الجمال على البلاد معمما. تتراقص الأزهار بين ربوعه، وتبادلت عبق الحديث منغما. ودنا النسيم معطرا بزهوره، فتراه يضحك للربيع مسلما. غبطت ذرى الأرض السماء كأنما، نثر الربيع على الربوع الأنجما. وتزيت الكلمات زي بهائه، واستنطق الحسن القصيد متمما. فتزينت وتسامقت كلماتنا، تصف الجمال لتستضيء وتنظما. شعر دكتور أحمد جاد. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريدي. هنا القاهرة، قوم الصبح بدري بهمة ونشاط، صباحك نشاط. واحد اثنين رياضة، واحد اثنين رياضة. تقديم دكتور موسى عدوي. موسيقى عماد اسماعيل. واحد اثنين رياضة. أيها الأصدقاء، الرياضة تنمي لدى أعضاء المجتمع الإنسان المنتج المتفائل المتعاون مع الأسرة ومع المجتمع. هنمشي ونجري في المكان مع الموسيقى نشاط تدي. كويس قوي، ارفع ركبتين، اسمع الموسيقى. كويس، اولا عايزين نحفظ التمرينات بقى عشان تأديها في اوقات اخرى من اليوم. الاولاني كلنا لزراعين، زراعين امام الرفع، جانبا ضع، امام ضع، اسفل خط. تمرين باستمرار تدي، اماما جانبا، اماما اسفل، بنشاط.